والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا فيما يتعلق بالمفاهيم أو بالمفهوم والمنطوق أو المنطوق والمفهوم، وتكلمنا عن تقسيم الدلالة، وقلنا إن العلماء رحمهم الله لهم طرق في تقسيم الدلالة فيتفاوتون في تقسيمها وتنويعها، لأن هذا التقسيم خاضع للاصطلاح، والاصطلاح قد يتنوع، وقد تقسم الدلالة من حيث قوة المعنى ووضوحه أو الخفاء، وقد تقسم بتقسيم خاص في فن خاص أو في مبحث خاص، لكن وقد يدخلون نوعا في قسم، وقد يخرجونه ويدخلونه في قسم أو في نوع آخر، لكن ينبغي على القارئ وطالب العلم أن يفهم حين قراءته لهذه المصطلحات في أي الأقسام هو أو في أي الأنواع هذا القسم، وحينئذ يصح أن يقال لا مشاحة في الاصطلاح. وهذه العبارة أيضا ينبغي أن يتفطن لها، فنعم لا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يؤدي الاصطلاح إلى فساد في المعنى، أما إذا كان الاصطلاح يؤدي إلى فساد في المعنى فحينئذ سيكون هناك مشاحة في الاصطلاح. على كل، الدلالة كما تكلمنا عنها بالأمس تقسم، والدلالة معناها فهم أمر من أمر، وتقسم إلى دلالة عقلية ودلالة طبيعية ودلالة وضعية، والدلالة الوضعية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، والدلالة اللفظية تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، منطوق ومفهوم. والمنطوق ينقسم إلى ماذا؟ إلى صريح وغير صريح، وغير والصريح فيه دلالة المطابقة ودلالة التضمن، ودلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معناه، دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ماذا؟ معناه، كأسماء الأعلام، فزيد اسم يدل على مسماه بدلالة المطابقة، فكل اسم يدل بهذا المعنى، وأسماء الأعداد كذلك، فعشرة أو خمسة أو أربعة وهكذا، فهي تدل على مسماها بدلالة إيش؟ المطابقة. ودلالة المطابقة ما معناها؟ دلالة اللفظ على تمام معناه. وأكمل الأسماء دلالة على تمام وكمال مسماها أسماء الله عز وجل الحسنى. ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه، ليس كدلالة المطابقة، وإنما دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء ها مشايخ على جزء مسمى. فمثلا إذا قلت لرجل أسلفني أو أقرضني أربعة دنانير، أربعة دنانير، فالأربعة تدل على الواحد ربعها والاثنين نصفها والثلاثة ثلاثة أرباعها. فالأربعة عبارة عن واحد مع واحد مع واحد مع واحد، فمجموعها أربعة. وإذا قلت اشتريت الدار أو اشتريت البيت أو اشتريت السيارة فإنها تدل دلالة تضمنية على أنك إذا قلت مثلا اشتريت الدار، اشتريت هذه الدار متضمنة لأبواب ومتضمنة لإضافات فيها، فتدل إذا قلت اشتريت الدار تدل ضمنا على أنك أو هذه الدار التي اشتريتها فيها أبواب وفيها شبابيك وفيها مداخل وهكذا. وإذا قلت اشتريت السيارة بمعنى أنك اشتريت السيارة متضمنة لأبوابها متضمنة لمحركها متضمنة، فتدل على هذا دلالة إيش؟ تضمن. طيب هذا فيما يتعلق بدلالة إيش المطابقة وبدلالة إيش التضمن. وقلنا إن المنطوق ينقسم إلى ماذا؟ إلى صريح وهذا نعم، وإلى غير صريح، وقلنا دلالة إيش التزام، وذكرنا فيها الاقتضاء والإشارة والتنبيه أو الإيماء أو التنبيه والإيماء، ومثلنا للاقتضاء هو أن يتكلم المتكلم بكلام يقصده، لكن هذا الكلام يحتاج إلى تقدير، هذا الكلام الذي تكلم به المتكلم وقصده يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير لصدقه أو لصحته عقلا أو لصحته شرعا. لصدقه مثاله أو من أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما صلاة رباعية فصلاها ركعتين، فقام له رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكن شيء من ذلك. فهذا من المقتضى، ولا بد من تقدير لفظة ليكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، فيقدر في ظني، لم يكن شيء من ذلك في ظني، وإلا هو قد وقع. واضح؟ طيب. أو لتصحيحه عقلا. ومن أمثلته قول الحق تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى في رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ماذا يقدر؟ أي فحلق ففدية. ولتصحيحه ماذا شرعا؟ قول القائل: لشخص ليس له أو ليس له سلطة عليه، أعتق عبدك عني بألف درهم، فإنه يقدر فيه إذا أعتقه أن يقدر فيه بيع وشراء وإيجاب وقبول بهذا المبلغ، ليدخل في ذمة المتكلم وفي ملكه، ومن ثم يصح تصرفه فيه. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف حفظه الله تعالى وغفر له ولنا وللمسلمين: المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. وإذا كان المفهوم في الأصل لكل ما فهم من نطق أو غيره، لأن اسم المفعول من الفهم، ولكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا، وهو المفهوم المجرد الذي يستند إلى النطق لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه، بل له استناد إلى طريق عقلي. ثم اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقا: هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر، أم مستفاد من اللفظ؟ على قولين. قطع أبو المعالي في البرهان بالثاني: فإن اللفظ لا يشعر بذاته، وإنما دلالته بالوضع، ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت عنه، لأنه إنما يشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز، وليس المفهوم واحدا منهما، ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية، إنما هي إشارات ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء. وإذا علم ذلك فالمفهوم نوعان: أحدهما مفهوم الموافقة، والثاني مفهوم مخالفة. فإن وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم فهو مفهوم موافقة، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه، أي لحن الخطاب. فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ، ويسمى أيضا مفهوم الخطاب. وشرط مفهوم الموافقة فهم المعنى من اللفظ في محل النطق، وأن المفهوم أولى من المنطوق أو مساوي له. وبعضهم يسمى الأولوي بفحوى الخطاب والمساوي بلحن الخطاب. هذا القسم الثاني من أي الأقسام؟ ماذا؟ الدلالة اللفظية قلنا تنقسم إلى منطوق وإلى مفهوم، والمنطوق قلنا فيه ماذا؟ ينقسم إلى قسمين: صريح وغير صريح. والصريح ينقسم إلى قسمين: دلالة مطابقة ودلالة تضمن. والقسم غير الصريح ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء وإشارة وإيماء وتنبيه. طيب، المفهوم، المفهوم اسم مفعول من الفهم، من الفهم، وهو أي المفهوم من حيث الاصطلاح ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ما دل عليه اللفظ لا في محل إيش النطق. شوف يا مشايخ، المنطوق لا بد أن ينطق به ليعلم، أما إذا لم يتكلم به فالدلالة التي تسمى اللفظية لم تقع، وإنما لازلنا ننتظر هذه الدلالة اللفظية ليتكلم بها المتكلم، فإذا نطق بها فكل كلام تلفظ به فهو منطوق. وتقسيمات حينئذ، هل هو نص صريح